هذا سائل يقول: حياكم الله وجزاكم خيرا على ما تقومون به. شخص يعمل في محل تجاري بأجرة شهرية، وقال له صاحب المحل: هذه أسعار السلع، وبع بأي ثمن تريد، وما زاد عن الأسعار المتفق عليها فهو لك، فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وتوفيقه أن جمعنا مرة أخرى ويسر هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائماً لقاء نافعا، وأن يجمعنا فيه دائما وأبدا على ذكره وعلى التفقه في دينه. أما عن الجواب عن هذا السؤال المتعلق بمعاملة من المعاملات التجارية، وصورة هذه المعاملة كما وضحها السائل أن عامل في محل تجاري يتقاضى أجرة على ذلك على عمله، وصاحب المحل قد سعر له أسعار السلع وأذن له في الزيادة في أسعارها، وما زاد عن السعر الذي حدده هو يكون له. وهذا في الحقيقة في ظاهره قد يكون يشبه صورة بيع المرابحة، إلا أنه يختلف عنه من حيث أن هذا العامل لم يحز هذه السلع إلى رحاله، وهي في مكانها، إلا أنه يتصرف في بيعها. ومن الناحية التجارية مثل هذه المعاملات لا تصلح، لأنه سيكون أو سيحصل لصاحب المحل ضرر في ذلك، والضرر يكمن أن هذا العامل سيحاول جهده أن يرفع الأسعار حتى يزيد ربحه، وبالتالي قد يصرف الزبائن عن هذا المحل، فيكون في هذا ضرر عليه من الناحية التجارية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن يعني قبل النظر لهذه الناحية، الذي يهمنا هو النظر الشرعي في هذه المعاملة. ولا شك ولا ريب أن هذا النظر تعتريه شبهة، هذه الشبهة أن هذا البائع أو هذا العامل الذي أصله بائع لصاحب المحل، هذا قد يقع في محظور بيع ما لا يملك أو بيع ما لم يحز إلى رحاله، وبالتالي يعني معاملته هذه لا تصح، والله تبارك وتعالى أعلم. فالأولى بصاحب المحل أن يحفز هذا البائع بطريقة أخرى، بأن يعني يجعل له مكافأة على حسب قيمة المبيعات، بمعنى أنه معدل المبيعات في الشهر مثلا يكون بمئة مليون مثلا، يقول له: إذا بلغت في المبيعات إلى قيمة كذا، 150 أو 200، ستكون لك مكافأة قدرها كذا وكذا، يعني بالنسبة 10 أو 15% يعني تحفيزا له على الاجتهاد في البيع، لأن هذا فيه شيء من الاجتهاد، ويختلف الحال بين بائع وبائع. يعني بائع يرغب الناس في الشراء ويحفزهم في ذلك، وهذا بحسن عرضه لسلعه وبيان محاسنها أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور. صلى الله عز وجل التوفيق لنا وللسائل، والله أعلم.